والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتقوي أخلاقنا بالسنة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث عشر من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أقول لكم أيضا أمامي بعض الأسئلة ليس فيها مما يتعلق بدروسنا إلا سؤالان اثنان، والباقي لا علاقة لها بالدرس. وبعد اليوم يعني ورد ما لا علاقة له بالدرس منه لأنني قد أوضحت هذا كثيرا. أحد الإخوة يقول ذكرت في الدرس الماضي أنه ليس كل من يموت يرى ملك الموت. نعم هكذا قال العلماء. يقول يا السائل نرجو من فضيلتكم أن تجيبوا لنا هذا الأمر. أظن الأمر واضح. قلنا هنالك من يرى ملك الموت عند السكرات وهنالك من لا يرى. ولا نملك في إيضاح هذا الأمر أكثر مما قلنا. نعم. ونحن لا نملك يعني تفصيلا للقضية أكثر من هذا. المسألة تتعلق بقضية لم نراها بعد. أحد الإخوة الآخرين يقول لي نراك تشرب الماء أثناء الدرس لكنك بعد أن تنتهي من شربك الماء لا نراك تقول الحمد لله أو الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا ولم يجعله يسكن الحمد لله بذنوبه، مع أن هذه السنة من سنن الرسول وأنت أعلم بذلك مني ومن غيري. والله أما أنها سنة قطعا وجزاك الله عنا خيرا، لكن يا أخي صدقا أقول والحمد لله عندما أشرب أقول الحمد لله. نعم وإنما أكون أقولها بصوت مرتفع. أما تتمتها والدي الذي جعله عذبا فراتا ولم يجعله ملحا رجالا فعلا لا أقولها. يعني نحن بصدد الدرس حتى لا تكون فاصلة كبيرة بين كلامنا وبين شرب الماء، لكن الحمد بإذن الله نرجو الله أن لا يسقينا إياها وأمامها شكرا لك على تنبيهك على كل شيء. إذا نعود إلى درسنا ولا نزال في باب التوبة وهو الباب الثاني من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الثامن عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الكبري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا أي بدون حق، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهبه فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى اذا نطق الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: انه لم يعمل خيرا قط. فاتاهم ملك في صورة ادمي فجعلوه بينهم اي حكما. فقال اي الملك المحكم: انتوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهو له. فقاتوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد اي اراد ان يبلغها. فقبضته ملائكة الرحمة حديثا متفق عليه اي رواه البخاري ورواه مسلم وغيرهما ايضا. نحن نتكلم عن التوراة ايها الاخوة وما يتعلق به، والحديث واضح العلاقة بهذا الموضوع، وهو حديث صحيح وخلاصة المعنى الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة بينما قصة انبأر عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. والحديث تؤخذ منه فوائد هامة ويلفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا الى كثير من المبادئ التي يجب ان نتنبه اليها. اولا النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظرنا الى اهمية العلم والى سمو العلم عن العبادة، ويبين لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال هذه القصة ان العابد كثيرا ما يضل ويضل، ولا تغنيه عبادته عن ضلاله شيئا. بينما العالم وان كان اقل عبادة من العابد الا ان علمه يحجزه عن الضلال، بل يكون علمه مفيدا له ولغيره ايضا. فهذا الرجل الذي انبأنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني اسرائيل من العهود الغابرة، مجرم سفاح، قتل نفوسا كثيرة بلغت اعدادها 99 نفسا. وبعد ان ارتكب هذه الموبقات خطر بباله ان يتوب الى الله عز وجل، ولكنه شك في انه بعد كل ما اقترفه من اثام وارتكبه من معاصي هل يقبله الله عز وجل؟ هل تقبل توبته؟ استعظم معاصيه التي ارتكبها وهي فعلا عظيمة، ورأى ان توبته اقل من ان تكثر اوزار تلك المعاصي. فذهب ليسأل، ولكنه لم يوفق ان يتجه رأسا الى عالم، ذهب الى عالم من عباد بني اسرائيل وكانوا يسمون الرهبان، اتجه الى راهب من الرهبان. هذا الراهب سمته الوحيدة كثرة العبادة، كثرة الطاعة. اما العلم فكل الرهبان الذين تحدث تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عنهم بل تحدث القرآن أيضا عنهم. ورهبانية تدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق العائدين. الله عز وجل أنبأنا أن هذا الترحب أمر ابتدعوه من عند أنفسهم، وهذه البدعة نمت من خلال باب الغلو، الغلو الذي نهى الله عز وجل عنه بالقول: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الله. والحدود التي شرعها الله بها تستبين بعلم الحدود الفكرية والسلوكية التي وضعها ورسمها لنا الله عز وجل، لا تستبين إلا بالعلم. فمن لم يكن عالما لم يتبين هذه الحدود، ومن ثم فلا بد أن ينطلق ويهوي، والابتعاد عن هذه الحدود هو الذي يسمى الغلو. فهؤلاء الرهبان وقعوا في الغلو، انقطعوا للعبادة لانقطاعهم للعبادة والعبادة وحدها، ابتعدوا عن العلم لأنهم حصروا أوقاتهم وفراغهم وجهودهم كلها فقط للعبادة، بقيت أفكارهم فارغة عن الحقائق العلمية التي عليها ينهض الإيمان. هذا شيء. لما ابتعدوا عن العلم وأوغلوا في العبادة بدون ضياء من العلم، كان لا بد أن يبتدعوا من عندي الأشياء باسم العبادة ما كتبها الله عليه ولا ألزمهم بها. من ذلك أنهم حرموا أنفسهم من كثير من حقوق الدنيا، ومنها الزواج وغير الزواج أيضا. كل ذلك أمر ابتدعوه وألزموا به أنفسهم إلزاما دون بينة ولا برهان يحملهم على ذلك. ولكن كان من الممكن أن يحجزوا عن هذا التصرف لو أنهم أقاموا عبادتهم على أساس العلم. لو أنهم فعلوا ذلك لما تورطوا بهذا الشيء. نحن من هنا ندرك ان اهم ما يرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا اليه هو العلم الذي لا بد منه في السلوك الى الله، كما لا بد منه في ترشيح الفكر ايضا وبناء الاعتقاد. ذهب هذا الرجل اذا الى هذا الانسان المتعبد ظنا منه انه انسان يعلم، ولكن هذا العابد عندما سمعه وهو يصف الجرائم التي ارتكبها قتل هذه الانفس الكثيرة وسأله هل له بعد ذلك من توبة، أجابه الله لا. ولعله قالها بانتهاء، ولعله قالها بغير غير قال هذا من منطلق عاطفته، من منطلق عبادته، لا من منطلق علم ومقاييس. طبعا أخطأ، هذا الكلام غير صحيح. ولما قال يا رجل لا بد الانسان قتل هذه الانفس الكثيره لا بد انه شاذ الطبع، ولا بد انه عصبي المزاج طبيعي. فلما قال له الراهب هذا الكلام وصد ويأسه من رحمه الله عز وجل، هاجت عصبي ثبوته بين جوانحه واستشاق غضبا فقتله هو الاخر واكمل به كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. واذا تصورنا الدافع الذي دفعه الى ذلك اظن اننا لن نجد جهدا في معرفه هذا الدافع. الرجل لعله قال اذا انا ان تبت وان لم اتب الامر بالنسبه لي كون. فالاشفي غيظ الابل فان ذلك يريحني اقل المراتب، لا سيما وانني ان قتلت او لم اقتله فانا انسان مجرم عند الله ولا فائده من توبتي. من هنا اندفع الى قتل هذا الانسان. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام اوضح لنا ان الانسان لم يطمئن الى فتوى هذا الرجل، ولعل الامر عاوده الشك وراوده بعد ان عدأت ثورة غضبه، ولعله قد قيل له ان هذا ليس بعالم، هذا الذي سألته انسان متعب جاهل، من قال لك تسأل؟ قال اذا فهذا تسأل عالم. سأل عن اعلم الناس في المنطقة التي هو فيها، ادل على رجل يمتاز بالعلم ولكنه لا يمتاز بالعبادة الكثيرة. العالم لابد ان يكون قائما بحقوق الله، لكن قد يكون متعبدا وقد يكون مقلا في العبادة. فذهب اليه واستفتاه عن المعطلة نفسها وسأله هلي من ثورة؟ قال نعم. ومن يحول الرسول ذوق المصطفى في التعليم، قال ومن يحول بينه وبين التوبة، الأصل أن يقول ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل المستمع عن أن ينزله منزلة هذا الإنسان المجرم. نعم. ويحكي الخبر على أساس الحكاية. نعم. قال له نعم أي لذاك الرجل، ومن يحول بينه، والأصل بينك، وبين التوبة. باب التوبة مفتوح ما دمت تتمتع بالحياة وما دامت الروح مستقرة في جسدك، وما دام باب التوبة لم يغلق بظهور أغرب علامة من العلامات الطبيعية والكونية لقيام الساعة، لا يملك أحد أن يمنعك من التوبة. التوبة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. إذا العلم هو المرجع دائما، وليست العاطفة الفجارة، وليست الشحنات العصبية الدينية. ديننا الإسلام بالذات أكبر مزية فيه أنه دين العلم، ولذلك يخطر الإنسان كثيرا إن أسلم نفسه إلى العاطفة الدينية التي لا تذهب على قوائم العلم ولا على دعائمه. مثل هذه العاطفة شبهناها مرة بحشري رحى، يدور الواحد منهما عن الآخر دون أن يكون بينهما شيء يطحنه. هذا الرحم، هذا الحجر يأكل بعضه بعضا. العاطفة الدينية إذا لم تستند إلى قواعد العلم ومبادئه فعلها شأن حجري الرحى اللذين يحتك الواحد منهما بالآخر دون ان يكون بينهما شيء يطحن. وفي مجتمعنا كثير من هذا القبيل ايها الاخوة، كثيرون هم الذين اخذوا الدين عاطفة ولما ضيفوا اليه علما ولم يجعلوا من العلم كابحا للعظم. ثم اعتادت هذه العواطف الدينية بتحلل بين جوانحهم وفي اعصابهم، فاصبحوا يزيلون الامور كلها بميزان تشنجهم لا بميزان العلم الذي انزله الله، لا بميزان القواعد الشرعية المستبينة في كتاب الله، لانهم ما درسوها ما اهتموا بها. ولذلك اعتقد ان هؤلاء الناس يتعاملون مع الناس من منطلق السوء والتشنج والغطرسة ربما، وكل ذلك مظهرا من مظاهر الغلو الذي نهى الله عز وجل عنه عندما قال: لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تخرجوا عن سلطان الحق وقوائمه. من هذا القبيل او من هؤلاء الناس من صنف هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، اولئك الذين تجدهم نعم يغارون على الاسلام ويغارون على الدين بحماس. فاذا ذكر انسانا عاصي ارتكب المعاصي، واكيد غالبا لم يصل هذا الانسان العاصي الى درجه هذا الرجل الذي قتل 100 نفس. اذا قلت فلان، نسال الله عز وجل لنا وله الهدايه، تجده غاضبا منك قبل ان يغضب عليك، وقال لك هذا يستاهل الهدايه، هذا ينبغي ان ندعو عليه، واخذ يقول ويكيل الكلمات العاميه التي تعرفونها جميعا والتي تدل على غضب يستشير في فؤاده. الغضب على ايش؟ لا الغضب من معاصي، الغضب منك لانك دعوت له بالهدايه. ماذا صنعت؟ قلت اسأل الله ان يهديه ويفتح مغاليق قلبه ويرزقه التوبة، يغضب حتى منك لانك دعوت له للهداية، ويقول فلان هذا مو خرج الله يهديه، هذا خرج كذا وكذا وكذا الى اخره. نعم، اذا حللت نفسية هذا الانسان تجده من قبيل هذا الراهب الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه يدين الدين بميزان عاطفة، واي عاطفة؟ عاطفة صلبة، عاطفة غير ناضجة. العاطفة عظيمة جدا اذا كلحت بتوابع العلم، عظيمة رائعة عند الانسان، لكن هذا الانسان لم يتمتع بعلم وخشي العواطف الفارغة، خشي قلبه وخشي فكره بالكلمات الحماسية الملتهبة دون رصيد من علم ودون ضوابط من حكمة وفهم، فكانت نتيجة مثل هذه المواقف ومثل هذا الكلام. لو أن هذا الإنسان تلقى الإسلام علما وبعنا كما علمنا رسول الله، طلب منا ان نلتمس العلم ونلتمس له الحلم والاراء، لان العلم لا يمكن ان يتم وتكتسبه الا بأناء بحلم، علم وعصبية لا يلتقيان ابدا. صاحب المزاج العصبي ما يظهر عليه، ما يفقه قواعد العلم. لو ان هذا الانسان درس العلم وتلقى الاسلام من نوافذ العلم وقواعده، والاسلام مرة اخرى اقول هو دين العلم والعلم وحده، لما وقف هذا الموقف ولما قال هذا الكلام، بل رأيته يقف مثل موقف هذا الرجل الثاني الذي قال لهذا الانسان يا مرحبا؟ نعم. ومن الذي يمنعك ويصدك عن التوبة؟ باب التوبة مفتوح، فتحه الله، ولا يملك العبد ان يغلق بابا بس فتحه الله سبحانه وتعالى. ولكان موقفه مثل موقف من؟ ذلك الرجل الرباني، رجل من اعلم العلماء ومن اصلح الصلحاء، نعم، معروف من كرخيس رضي الله عنه، كان يسير على شاطئ دجله هو سله من كلابه، فمروا بقارب سفينه صغيره عليها شباب حسقه ربما يشربون يمرحون يلهون، فلفت بعض مريدي الشيخ نظره الى هؤلاء الشباب وقال له انظر انظر يا سيدي الى هؤلاء، ادعو الله، الا تدعو الله عليهم؟ المريد حديث العين من العاطفي فعلا ومسلم بعاطفته، لكن ما في رصيد علم. قال لمعروف من كرخي الا تدعو الله عليهم؟ فنظر اليهم ورفع يديه قائلا اللهم كما ادخلت السرور على قلبهم في الدنيا فادخل على قلبهم السرور في الاخرة ايضا. استعظم مريده هذا الكلام وكأنه رأى بمقياس جهله ان هذا عبارة عن تأييد من معروف الكرخي لعمل هؤلاء الشباب، لكن لو اردت ان تمحط النظر لرأيت ان دعاء معروف ماذا يعني؟ يعني انه يدعو الله لهم بالتوبة والهداية، فانهم ان تابوا الى الله وآبوا اليه جمعوا بين الحسنين، سرهم الله عز وجل في الدنيا وفي الاخرة معا. هذا بهذا بعث الرسل وبهذا بعث الانبياء، وهذا هو مفتاح الدعوة الى الله، ولا يملك المسلمون بعد هذا المفتاح مفتاحا اخر. والله الذي لا اله الا ايها الاخوة، اذا اضاع المسلمون هذا المفتاح في طريق الدعوة الى الله اغلقت امامهم منافذ وابواب الدعوة كلها، لم تدخل كلمة من افواههم الى قلب سامح. بهذا يمكن ان تتفاهم مع الناس، وبهذا بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكل انسان زعم التدين والتمسك بالاسلام ثم رفع فوق رأسه لواء العنف ولواء احتقار الناس وازدرابهم واكراههم وتهديدهم في نطاق الهداية، فاعلموا ان هذا الانسان هو احرى الناس واحوجهم الى الهداية، احوجهم الى ان يقف فيتعلم الاسلام قبل ان يعلمه الاخرين. لكن هذا الشيء كعلم، الفرق بين العالم والعابد الذي لم يقم عبادته على علم. العالم العابد ما في اعظم منه، شيء رائع جدا، ورسول الله سيد العلماء والعباد، لكن عابد بدون عالم والعياذ بالله خطير جدا. هذا الانسان يضل ويضل، فما ينبغي ان يعتمد ولا ان يوكل اليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا الى الامر الثاني، كل انسان يقبل الله توبته، كل انسان ضمن هذين الحدين اللذين تحدثنا عنهما في درسنا الماضي او دروسنا الماضي. ولكن بعد ان يتوب التائب الى الله ينبغي ان يحافظ على كنزه الذي اكرمه الله. تاب الى الله وربنا يصلح له كل اعماله السيئه، كل قطع عنه ما لازم يشك بقبول الله لتوبته ابدا. لكن كيف السبيل الى المحافظه على هذه الحياه الجديده التي بداها؟ ذلك سبيلا ترضويا هو ما يلفت نظرنا اليه المصطفى عليه الصلاه والسلام. انت مارست انحرافاتك وانت في جنب عين في ارض معين مع اصدقاء معينين، ما دمت قد ولدت ولاده جديده واكرمك الله عز وجل بتوبة المسيح، نعم فمطلوب منك ان تكون عونا لنفسك على هذه الاستقامة. من وسائل ذلك ان تبتعد عن الجو الذي كنت تمارس فيه معاصيك. هذا الجو موجود يذكرك بي ما كنت فوقه سواء انت او حتى الجمعة المنزل فيها حنين يذكر، او كان اصدقاء وفلان كنت تمارس معهم هذه المعارف، استبدل بجوك الذي كنت تعيشه جوا اخر جهد استطاعتي. وكثيرا ما يسألني اخوة من الشباب الذين تابوا الى الله عز وجل يسألوني عن السبيل الامثل لاستقامتهم على هذه التوبة، فألفت نظرهم الى هذا الذي نبهنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا انت عندما كنت منحرفا كنت تنحرف يوم معين مع جمرة معينة من الناس، هؤلاء دعوا واستبدل بهم اخوة اخرين يذكرونك بالله ليبعدونك عما كنت فيه، بل اذا استطعت ان تبتعد حتى عن الارض والمناطق والاحياء التي كنت تمارس فيها معاصيك فافعل ذلك لاجلك. الله هو الموفق قطعا، ولكن الله عز وجل الذي اقام كونه على نظام الاسباب والمسببات طلب منا ان نتعامل مع هذه الانظمه، طلب منا ان نتعامل مع قانون الاسباب والمسببات. ولذلك يؤيد المصطفى صلى الله عليه وسلم كلامه: انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. نعم، هذا الامر الثاني الذي ينبغي ان نعلمه. قطعا جهد الاستطاعة، جهد الاستطاعة، والله لا يكلف نفسا الا وسعها، يعني لا نقول انه يترك وطنه ويترك ارضه وزراعته، اذا ما استطاع فان الله يعذر امام الله عز وجل والله سبحانه وتعالى سيعينه ويدعم توبته ويرزقه الاستقامة. ونحن ايها الاخوة يعني لم نجد، وقد رأيت نماذج كثيرة ولله الحمد، انسان انا وجدت تائهين كثيرين تائهين كثيرين، لكن ما وجدت انسانا تاب الى رشده وتاب الى الله عز وجل واستقر توبته ثم عاد الى ماضي، ما وجدت هذا. لا انذر من النادرين، حتى اكون محتاطا اقول قد يقع هذا ولكنه نادرا جدا جدا وله اسباب قطعا. اما على الغالب والشيء الذي هو القانون الاساسي ان الانسان اذا ذاق طعم الاصطلاح مع الله، اذا ذاق الانسان طعم الصلح مع ربه والتعرف على خالقه بعد طول الادبار سيشعر بلذه وبنصره كمنعانه عن الرجوع الى ماضي. فمعاني يقينا بان هذا الانسان يبكي عمره الذي مضى. كيف كنت اسير في حياتي بهذا الشكل واعد نفسي كل من الاحياء وهذا الان ذقت عديدا الحياة الحقيقية وذقت عرق السعادة بالعكس تماما. ولكن الباري عز وجل امرنا ايضا ان نتعامل مع الاسباب. من دون الاسباب ان تدعم توفيق الله عز وجل لك بان تصلح جوك الذي انت فيه. فتترك اخوة السوء واصدقاء السوء وتلتفت الى اناس اخرين يعينونك على استقامتك وتوبتك الى الله سبحانه وتعالى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا الى امر ثاني. ارأيت ايها الاخوة الى انسان ملأ عمره كله بالسيئة ثم انه تاب الى الله في اخر ساعات عمره. لكن دون ان يعلم ذلك طبعا من منا يعلم متى سيعمل. تاب الى الله وهو لا يعلم متى سيعمل وعزم على ان يصلح من شأنه وان يصير على صراط الله عز وجل على ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. وقبل ان يعمل شيئا قبل ان يصلح فاسدا او يقوم معوجا ان هي الا العزيمه فقط جاءه ملك الموت. ترى هذا الانسان هل كنت مقبولا؟ نعم جملته مقبوله. الا تذكرون قول المصطفى عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. والله عز وجل يرى قلبك ويرى عزمك ويرى كيف انك صدقت معه. هذا هو الوجود صدقت معه بحيث لو ان الله قطع امامك افاق حياه طويله لظهر هذا الصدق الذي عزمت عليه الشريك قلبك. هذا هو المراد. ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء. لو ان الانسان اوتي من العمر ما يساوي عمر الدهر وارتكب من المعاصي كل ما ابتدعه العصاة من المعاصي ثم انه صدق مع الله في التوبة عنه والاقلاع عنها وعزم على الرجوع اليه لضمه الله عز وجل بين جناحي رحمته واكرمه ايما اكرام وغفر له كل ما مضى. قلنا الا ما كان بينك وبين الناس من حقوق فينبغي ان تؤديها. اذا مت قبل ان تستطيع اداءها فالمأمول ان يؤديها الله عنك وان يتحملها عنك. نعم من دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم ان لك علي حقوقا ولعبادك علي حقوق اللهم كما كان لك منها فاصبر وما كان منها لعبادك فتحمله يعني تحمله عني يا رب العالمين. نعم وهكذا يجيبنا رسول الله من منطلق شيء قصه مجسده. ذهب هذا الرجل فرحا تائبا الى الله متجها الى ارض اخرى كما قال ذلك العالم واوصى اتجه وصار وقبل ان يصل وقبل ان يعمل شيئا جاءه الموت. ترى هذا الانسان يصنف في البررة الصالحين ام يصنف في المارقين والكاذبين؟ في قواعد العقيدة ايها الاخوة قال اما الملائكة الذين وظفهم الله علينا يكتبون الحسنات والسيئات لا يطلعون على القلوب، ولذلك لا يسجلون الا اقوالا وافعالا، اما القلوب فالله هو الذي يستقل. هؤلاء الملائكة ينظرون من هذا الرجل الى عمله ومظهره، ما صلى، ما فعل شيئا، كل اعمال التي عملها كلها سوء، نعم، ولكنه قال لهذا الانسان انه تائب سجل هذا له واتجه الى هذه البلدة ليمارس فيها حياة جديدة سجلت له فقط. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يصنف لنا ان هذه القوانين القاهرة التي وكلها الى الملائكة ما حلت مشكلة، فهذا الانسان حياته كلها مغمورة بالفتك والفجور، المسارعة تنسير انه ما صار من حلتها، يعني ما عمل شيء، وارد هذا الكلام، ولكنه اتجه وحضر خطوات لعل هذه الخطوات تفيده. يمكننا المصطفى عليه الصلاة والسلام والله عز وجل ان يكتب لنا هذا الموضوع حتى نتصور الحقيقة، والا فمن السهل جدا ان يعلم الله الملائكة هذا قبل ان يتحاكما الى هذا الثالث، هذا ثالث، لكن ليصور لنا رب العالمين مدى رحمته ان هذا الانسان يعني امر مشكل وليس واضحا انه تاب الى الله عز وجل، ولكن الله مع ذلك قد قبل توبته. الرسول يقول راوا انه اقرب الى الارض المتجه اليها منه الى الارض التي خرج منها. واقول كما قال العلماء لو انه توفي ولم يخطب من بلده الا خطي واحد لقبل الله عز وجل ايضا توبته، لان التوبة بدأت من هنا، هذا هو الذي محى اثامه ومعاصيه وان كان الملائكة لا يستمعون على ذلك ابدا. هذا الحديث يعني يرفع لنا الكشف عن عظيم حب الله لعباده وعن عظيم رحمة الله عز وجل لعباده، ثم يعلمنا كيف نتعامل مع عباد الله عز وجل، كيف نتعامل معه. مهم جدا، نأمر بالمعروف قطعا، ننهى عن المنكر، نحذر من الموبقات، ولكن لا يجوز لك ان تنكس احدا من رحمة الله عز وجل وفضله اطلاقا، بل ينبغي ان تملأ قلوب الناس املا بكرم الله وفضله، واملأ قلوب العصاة قبل ان تملأ قلوب الطائعين. الطائع نرى ظاهرا والعاصي نرى ظاهرا، ولا نرى لا باطن هذا ولا باطن ذاك، فأنت تعلم أن البواطن منكونة إلى الله عز وجل، بل تعاملك مع الظاهر فقط وظاهر لا يشكل ربع المساحة للحقيقة. على هذا الأساس ينبغي أن تكون شفوقا على عباده، تخلقوا بأخلاق الله عز وجل، هكذا جاء الأثر. من اخلاق الله عز وجل الرحمة بالعباد، من اخلاق الله عز وجل الستر، هو ستير من اسماء الله عز وجل الستير، فإذا كان الامر كذلك فينبغي ان تكون رحيما بهم كما ان الله عز وجل رحيما بهم. نعم، حتى العصاة حتى الكافرين، نعم، واحد من الناس لما قلت نعم حتى الكافرين يرحمهم، تعجب انا لما بديه بالكافر ليش عم بيدي؟ لولا رحمته فيه وحكم له ما الذي يحملني على هدايته؟ لو فرضنا والعياذ بالله واسال الله العفو والعافيه كان لي ولد من الاولاد ضال تائه، الا اسير وراءه ام يذهب؟ يدعوهم الى الهداية ويخرجهم من ظلامه. فإذا أي دافع أنا أن تدعوه إلى ذلك؟ حبي بدافع حبي له؟ نعم. وبذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للفاسق وللكافر وللجاحد ينبغي أن يندفع إلى ذلك الإنسان بدافع من الحب والشفقة. قال فأين الغضب لله؟ الحب لله والمؤمن لله. قلت لكم في أول درس أيها الإخوة، ديننا دين علم. الإنسان عندما يأخذ هذا الحديث ويقتلع هذا الكلام بيد عاطفته لا يبقى معناه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنت تبغض في الله تبغض المعصية لا شخص العاصي. تبغض المعصية التي تلبس بها. رأيته يشرب خمرة تكره وتسمعين من عمله الذي تلبس به ولا تكره شخص هذا الإنسان. وبهذا تستطيع أن تفرق بين كراهيتك للمعصية وشفقتك على العاصي. وهكذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا البغض في الله بالمعصية التي تلبس بها، حتى لو أنك هجرته فأنت تهجره لا غضبا من شخصه. إن كنت تفعل هذا فهذا حق الإسلام. سيدنا إبراهيم عندما نصح أباه ولكن أباه لم يرعني وطرد ابنه، أليس كذلك؟ قال هذا ولدي. والد سيدنا ابراهيم قال له مما يقص علينا كتاب الله، أراجل انت عن الهتي يا ابراهيم؟ لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرنا بيا. سيدنا ابراهيم هجره، قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا. ارايت؟ هكذا يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل تجد نبضات البغض الذاتي هنا؟ تجد النص القراني نبض شفقة ابراهيم على ابيه مع بغضه للمعصية التي كانت تصدر منه. قال واعتذركم وما تدعون من دون الله. هذا الشيء قال ما لا تريد ان تسير على الحق، انا مكلف في ذلك لكني لن انسى، ساظل ادعو لك بالهداية. وهذا الشيء استمر عليه من ابراهيم. اما الاستغفار فقد نهاه الله عنه. هذا ايضا يقضيه العلم، ان تدعو للكافر بالهداية نعم، اما ان تقول يا رب اغفر له رغم كفره لا، لان الله قد الزم نفسه ان لا يغفر لكافر. نعم، لكن قل اللهم اهدني الامر الحسن. هذا الحديث ينبغي ان نفهم منه هذه الحقائق. ثم ينقلنا المؤلف الى حديث اخر، حديث طويل، هو حديث سيدنا كعب بن مالك، وهو يقص علينا خبر يعني تخلفه من غزوة تبوك دون عذر، وكيف ان رسول الله قاطعه 50 يوما هو وزميلين له، ثم كيف تاب الله عز وجل عليه وكيف صحت توبته وما الآيات التي نزلت بحقه وحق صاحبيه. كعب بن مالك هذا أيها الإخوة هو يعني واحد من الأنصار الذين كان لهم قدم صدق في الإيمان، وقد كان له ابن اسمه عبد الله وهو الذي يروي حديث ابيه. وكان يقود والده عندما عمي وكبر. كان ابن مالك عمي اخيرا. فكان فيه الكبير عبد الله هو الذي يقوده ويخدمه. وعبد الله هو راوي هذا الحديث عن ابيه. كان واحدا من ثلاثة شعراء في الاسلام يخدمون الاسلام بالشعر الى جانب خدمات الاخرى. حسان رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن الرواحة، وكعب بن مالك. وكعب بن مالك هذا غير كعب بن زهير الذي اسلم عام الفتح او عند الفتح. كعب بن زهير غير كعب بن مالك. فنقرا حديث كعب هذا في الدرس القادم لان الوقت قد ادركنا، ولم احتاج لشرح كلام سيدنا كعب الى اكثر من ان نسمع كلامه هو، وهو يقص علينا نبأ محنته عندما تغلب عليه الشيطان فتخلف عن غزوة تبوك، ثم نذر عندما فات وقت النذر، ثم كيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه وقاطعه، وكيف تاب الله عز وجل عليه. سنقرأ ذلك ان شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.